بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 87 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الدعوات في هذا الباب الذي اشتمل على جملة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث في تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى في حديث أنس الكلام على تعوذه صلى الله عليه وسلم إلى ربه من البرص والجذام وسيء الأسقام. وفي الحديث الآخر تعوذ صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل من الجوع: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وتعوذاته صلى الله عليه وسلم لجأه وعيادته بالله من غيره. وكذلك ورد أنه استعاذ بالله من الله، أي لجأ إلى الله جل وعلا برحمته وعفوه ورجائه من غضبه وسخطه ومقته. تعوذه من الفقر، تعوذه من الجوع، لأن الجوع يورث الانكسار والذلة، فإنه بئس الضجيع لو طوى الواحد يوما ويومان وثلاثة وهو جائع، كان في حالة عجيبة من الجده والتعب والذلة. فقد خرج صلى الله عليه وسلم يوما وإذا أبو هريرة يتلوى على الأرض، قال: ما بك أبا هر؟ ويتلوى من شدة الجوع، ما طب بطنه إلا الماء. فكشف رضي الله عنه عن بطنه وقد ربطه بحجر، فعزاه صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن بطنه وقد ربط حجرين اثنين. هذولا أكرم الناس وأعز الناس وأتقى الناس، وحنا نقطع بطوننا من الشبع ونخبنها من الشحم، الله لا يجعلها حسنات عجلت ولا يجعلها سيئات أخرت. أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والتعوذ بالله من الجوع لما يورثه من الذلة والانكسار والحاجة والفاقة، وإلا فالحاجة إلى الله عبودية، والذلة إلى الله والانكسار بين يديه عبادة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأعوذ بك من الخيانة، يا كثر الخيانة في أنواعها وصورها وأشكالها، وهي صفة المنافقين: إذا حدثوا كذبوا، وإذا واعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا خاصموا فجروا، ويأتيك بالوجهين، وهذه هي الخيانة. قال: فإنها بئسة البطانة، والبطانة ما كان داخل الإزار، فالإزار له داخل وله خارج، ظاهر وباطن، والخيانة بئسة البطانة. وإن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء. وش يبي؟ يطلب مدحة أهل الدنيا، يطلب ثناءهم، يطلب أن تعطف إليه أبصارهم، أو يتقي مذمتهم ومعيبتهم واستنقاصهم. ما لله في قلبه من التعظيم والمهابة ما يتطلع إليه وينظر إليه من مدحة الناس وثنائهم أو اتقاء مدحهم، اتقاء ذمهم وانتقاصهم. فصار صاحب وجهين، وهي من الخيانة، وأعظم الخيانات أن تخون الله، أن تخونه في أمره وفي وعده ووعيده، وأن تخون رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تخون كتابه، وأن تخون المؤمنين، وأن تخون ولاة أمور المسلمين. وضد الخيانة النصح والقيام بالواجب. الله لا يعاملنا بنقصنا ويعاملنا بما هو أهله سبحانه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اسمع أيها المديون، يا من أثقلك دينك وأقل مضجعك في ليلك وأذلك في نهارك. ترى الدين يا أخواني ذل في النهار وهم وغم في الليل. هذا اللي عنده قلب حي، أما اللي مغسول بمرق ولا يستحي ولا يخجل ما يبالي. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قبل أخذ الدين منك يتحلن ويتحبب ويتذلل، والصبح وهي عندك وغدا وهي معك، فإذا أخذه وبلعه دوره عاد. وهؤلاء اللؤماء يكرم الحاضرون ويكرم أمثالكم من الكرماء. نعم. ثم تكون المنة له عليك، وربما لم تنتزع دينك إلا بعد المطالبات والحقوق والمحاكمات، وهذه الدوائر الشرعية قد أنت بأمثال هؤلاء اللؤماء. جاء هذا المكاتب إلى علي رضي الله عنه، اسمع يا من أقلك دينك وأقل مضجعك وأهمك وأذلك. أعظم اللجأ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما استغنيت عن اللجأ إلى المخلوقين القادرين فهو أعز لنفسك وأحفظ لماء وجهك وأبرأ وأستر لعرضك. والمعزة ما لها قيمة، ما لها قيمة عند الناس إلا الشأن العظيم تندرج دونها الأرواح. ما للمعزة كودها ما تلقم، وإلا ضعيف النفس يبطي ما زعم. يتلفت على عظيم عند هذا والحيث عند الآخر، وهذا ما تسمو به الشريعة عن أهلها وترتفع به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أصحابها، إعزازا للمؤمن وإكراما له وحفظا لماء وجهه. الحج ركن الإسلام، لا يجب عليك أن تستدين لتحج، لم يكلفك الله ذلك. لما؟ مع أنه ركن الإسلام، هو إعزاز من الله لك أيها المؤمن وحفظ لماء وجهك أن تدفقه عند فلان وعلان. لما جاء هذا المكاتب، والمكاتب عبد كاتب وشارط وقاول أولياءه على العتق أن يدفع لهم مبلغا حسب ما يتراضيانه، جاء إلى علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يسأله الإعانة على قضاء هذا هذه المكاتبة، مع أن المكاتب من أصناف الزكاة كم؟ الثمانية. قال: أفلا أعلمك دعاء علمنيه نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان دينك مثل الجبل أي من ثقله لأداه الله عنك. دل على أن الدين ثقيل. من هو عنده؟ عند الكرام، عند من يحسون، عند أهل الإيمان، لا عند أضدادهم. الحلال محل بديهم، هذا الحلال من أي وجه كان يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قلت: بلى. قال: قل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا دعاء عظيم لك أيها المهموم بدينك وأيها المغموم بقرضك عجزت عنه وفاء. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، طلبت من الله الغنى ولجأت إليه أن يغنيك بالحلال عن الحرام، وبفضل الله جل وعلا وإنعامه وإكرامه وهو سبحانه ذو الفضل العظيم عن فضل من سواه ولو كان من أكرم الناس وأغنى الناس وأيسرهم. هذا في حال من طالب الدين. ما حال الدائن؟ العفو والستر والصبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومرنا الحديث في ذلك الرجل الذي يأمر عماله أن من كان عليه ضيق أن تمهلوه وأن تتجاوزوا عنه. قال الله جل وعلا في علاه: أنا أحق بالتجاوز من عبدي. فكما الشريعة تحفظ ماء وجهك عن الدين، تحث صاحب الدين على التجاوز وعلى العفو، لكن لا تكن ذا الوجهين، تقبل بوجه وتدبر بوجه آخر. وفي أزمانكم هذه كاد أن يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يعتمه غباره. غدا الواحد النشيط والجيد والظفر الذي يحصل القروض وقرض إثر قرض، ويبدأ حياته كلها من سنوات وهو من قرض إلى قرض، يظنها نوماس. ثم العذر البارد الذي أبرد من الهواء البارد الآن، قال: والله أنا محتاج. تسلب وتعقب، ما أنت محتاج، لكنك وهمت نفسك بالحاجة ودرلهتها بها حتى استسهلت القرض والدين وتحسبه أمر هين. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وهذه الأدعية نافعة لمن استولت على قلبه عبودية وذلة وانكسارا بين يدي ربه، ما هو بيدعو بطرف لسانه والقلب غافل. وهكذا ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه الأدعية وهذه الأقوال والأعمال، تقولها بلسانك وتعملها بجوارحك وقلبك متوجه بها إلى ربك سبحانه وتعالى، خاضعا له، مؤملا به خيرا، معظما به رجاءك، خاشيا من أن توبقك سيئاتك، أن توبقك سيئاتك. بهذا يكون لهذا الدعاء ولأمثاله أثر عليك وأثر فيك وأثر منك. نعم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث عمران، هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا أن يدعو بهذا الدعاء. وما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أو لأحد هو لأمته كلهم، لأن صحابته يرون العلم عنه إلى الناس. قال: اللهم إيش؟ اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الرشاد من الله والحكمة من الله والتوفيق من الله. إن ظننت أنه منك أو من أهلك أو من أصلك أو من جهدك وقوتك، فهذا العطب لما انصرف قلبك عن غير الله. اللهم ألهمني رشدي، والرشد ضد الغواية وضد الضلالة. وقني شر نفسي، إذا نفسك لها شر وفيها عطب وفيها خبث، وأعظم الواقي منه أن يقيك الله شر نفسك. ومن نفسك شيطانك وقرينك، ما منكم من أحد يقول عليه الصلاة والسلام إلا معه قرينه، وقرينك شيطانك من الجن من ذرية إبليس، هو معك ملازم لك للإغواء للإغواء والغواية. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم يعني انتقل من الكفر إلى الإسلام. في الرواية الأخرى وكلاهما في الصحيحين ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأنجو من وسوسته وخذاريفه وغوايته. من الذي هيأ له ذلك؟ ربي، ولكن الله أعانني عليه. إذا كان هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف في مقام من دونه؟ اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. والنفوس كما جاءت في القرآن ثلاثة: نفس مطمئنة، اطمأنت بالإيمان والتوحيد فطمنها الله جل وعلا بالهداية ثم بالجنان، ونفس لوامة وهي نوعان: تلوم على فوات الخير، الناس صاموا وانت ما صمت، الناس تصدقوا وانت ما تصدقت، تحثه وتلومه إلى أن يأتي الخير ويطلبه ويبادر إليه ولا يتأخر ويتراخى عنه. ونفس أخرى، نفس قطعة الله يعيذنا منها، تلومه على فوات الشر، إيه الناس أخذوا وانت ما أخذت، الناس بلعوا وانت ما بلعت، يا كثرهم في المجالس حتى تخفو وتهفو وترهف نفسه إلى مثل ذلك، حتى يقول قائلهم الموت مع الجماعة رحمة. هذه لوامة، لكن على ماذا؟ على ترك فعل الشر وطلبه. ونفس ثالثة أمارة بالسوء، وفي آية سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قالته امرأة العزيز زليخة، فيها شر، فاستعذ بالله من شر نفسك وسله هدايتها. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا مما علم عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يدعو: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت. من هداه الله فهو السعيد وهو الفائز، ومن كتبه الله في ضد ذلك من أهل الغواية والضلالة فيا عظيم خسارته ويا عظيم ضياعه. نعوذ بالله من هذه الضلالة، ونسأله هدايته التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. نعم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله علمني شيئا أسأل الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جوامع الأدعية، فإن العباس بن عبد المطلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء أدعو به. قال: سل الله العافية. سن العباس استقلها يبي أعظم. قال: فمكثت أياما فأتيته فقلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: يا عباس، يا عم، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، لأنه ما أوتي عبد أعظم عطاء من العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا من الأدعية الجوامع: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. هذا من مشمول هذا الحديث، من مشموله، لأنه دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. فإذا أتاك الله العافية في الدنيا وفي الآخرة، في بدنك، في ظاهرك، في باطنك، في دينك وعقيدتك، وعافاك من الابتلاءات فيها، وعافاك من ما يكون في البرزخ وفي الآخرة، فأنت الناجي وأنت السعيد وأنت الفائز. والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من سن رسول الله، ما بينهما إلا سنيات. ومن أدبه أنه سئل، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام: أيكما أكبر؟ فقال العباس، اسمعوا جواب الرجاجيل يا أخواني، مدرسة، قال: أنا أسن منه وهو أكبر مني، أكبر قدرا ومنزلة وجاها. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يخاطبه يا عباس باسمه، هذه من الميانة، يا عم رسول الله، وهذا من إنزاله منزلته. ولما كان بين العباس وبين عمر رضي الله عنهما ما يكون بين الناس، فجاء يشكو عمر العباس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنوى أبيه؟ ألم تعلم أن عم الرجل صنوى أبيه؟ علموني يا أخواني، وشلونكم مع أعمامكم، خصوصا من قاربوكم في العمر؟ أثمة تقدير واحترام أو مثله مثل غيره؟ أقول ذلك لا إساءة لظني بكم، ولكن لأن الزمان فيه أمور تخوف وتوحش، نراها وترونها ونسمعها وتسمعونها وتبلغنا وتبلغكم. من نقص المرجلة ونقص الدين، من الخساسة واللآمة، حتى أضحى العلم الغانم إذا حصل من أهله محل إعجاب وإكبار، مع أن الشيء من معدنه إيش؟ ما يستغرب، لكن لما قل تعاطي المعروف وتباذل الكرم بين الناس وكرم النفس، صار الأمر المحمود غريبا، وسيزداد غربة إذا استمررنا على هذا النحو. ومما نعتني به جميعا ويعتني به الصغار والكبار، مكارم الأخلاق بجملتها لله، طلبا لثنائه وأجره، لا لأجل أن يمدحه المادحون، ونعم بفلان، ولا وأنعم بفلان اللي صارت هجيرة في المجالس، تراها من أعمون حتى لو ما طلبوا منهم ذلك، ويشهدون ولو تطلب منهم الشهادة. وشو عليه؟ نقص في العلم ونقص في الدين، وعلى مبدأ امدحني وامدحك، امسك لي واقطع لك، مهو بلله، ولا يجدي ذلك على أهله شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع لله، إنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال: واسمعوها بمسامع قلوبكم يا رعاكم الله، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. يبي المدحة، يبي البيضة، يبي يبعد السوداء، فلان مكرم، فلان فيه، همه هذا. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعوذ بالله من أسباب الخذلان وموجبات الغضب وطرائق النيران، كما نسأله جل وعلا أن يدلنا وإياكم على أسباب رحمته وموجبات عفوه، وينزلنا منازله العلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين. اللهم جنبنا وإخواننا والمسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقنا شرور أنفسنا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يسأل أخونا عن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن، وهو حديث حسن دلت شواهده وطرقه على ذلك، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. فما زال يستزيد ثلثها، نصفها، إلى أن قال: كلها، كل دعائي صلاة وسلام عليك. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. في الرواية الأخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة ويغفر ذنبك. اللهم صلي وسلم عليه. فالعمل به عمل عظيم، وقد تفنن العلماء في هذا الحديث في استفادة أحكامه وفي غيره مما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم نعم يا الحماد. طيب، شو نزين بهم؟ أي نعم، ما ذكره أخوكم صحيح، ضعيف النفس لا يزال يطلب المال قرضا أو شهادة وإعطاء وهو من الأغنياء، لأن النفس مريضة، يظن في نفسه الحاجة والفاقة والفقر، مرض نفسي، كاللؤم مرض نفسي، وكالنقاصة مرض نفسي، يظهر أثرها على جوارحه. وفيهم يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها ناو ذلك نية يعلمها الله منه في قلبه أدى الله عنه، والذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها، إيش الجزاء من جنس العمل، أتلفه الله، يستكثر من أموال الناس بهذه الأساليب الماكرة البغيضة الشيطانية. وهناك أيضا من آتاه الله المال ويشح به ويبخل به، ترى هذا المال وديعة أو دعك الله إياها، ينظر ما تصنع فيها، وحب المال حب جما في النفوس، لكن جاهدها واحصرها، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، اللي بلعت، وليس لك من مالك إلا ما تصدقت فقدمت، تلقاه قدامك، والله أعلم. تفضل. كيف من لم يستطع الحصول عليه؟ يعني الدائن ولا المدين؟ أي من كان له دين على إنسان وليس له شاهد عليه وليس له بينة، ويطلبه ويماطل أو ينكر، يماطل أو ينكر، واستبدى ذلك بالصبر عليه، له ذلك، له أن يصبر، وله أن يشكوه فيحلفه بالله، وله أن يدعو عليه، وإن صبر وعفى فهو أفضل له، واستخلف الله فيما أتى. فإنه إذا صبر واستخلف الله ودع الله، خلاص ودع هذا المال لله سبحانه وتعالى. ومن كان ربي جل وعلا هو قبيل هذا، خلاص هذا يظن أنه كاسب وأنه رابح يوم ذاك ما عليه بينة، لكنها حقوق العباد ما تبطل مهما كان بذا التقادم، إما استوفاها اليوم يجي يوم آخر يستوفيها، وإن استوفاها اليوم بعد المماطلات وبعد الفهقات والإبعادات سيأتيه يوم يحاسبه على هذه الفهقات والمماطلات. الأمر ما هو بهين، لكننا في زمان استهان به أهله، والله أعلم. سم يختلف هذا في شكاية المماطل، يختلف من حال إلى حال، فهي في نظرها في أصلها ماء مباحة وحقك، لكن أنت أيها الدائن وأيها الشاكي وش الأفضل في حقك؟ هو ما ذكرنا، إن كان إنسان مماطل وتلاعب بأموال الناس فالأفضل الأخذ على يده، وأطره على الحق أطرى، وودعه وتركه لهذه السفاهة والحماقة واللآمة. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده، تحجزه عن الظلم، وهذا من الظلم، هذا من الظلم. نسأل الله العفو والعافية. سم، والله ما أدري هالسؤال هذا شلون هو غادي، شلون يعني؟ إيه، على كل حال أول البطانة السيئة نفسه التي بين جنبيه، التي تدعوه إلى الزهو بالمنصب والتعالي فيه والنظر إلى غير نظرة احتقار. هذا نحن يا أخواني، لا تعين واحد من ربعنا ولا من جماعتنا ولا ممن نعرف في منصب رفيع رحنا نبارك له، هذا أول العطب. وش المباركة اللي راح عزه على ما تقلد من المسؤولية وعلى ما عظم عليه من أمر التكليف والأمانة؟ ندر بروسنا، نروح نبارك له علشان باتر يصير لي حاجة عنده أقول الله جيت وبارث لك يرده لي؟ ما هو لله، كل العمل لأجل غيره. فهذه بطانة سوء في نفسه، أما نطردها بالطراد لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في المسؤوليات عموما: من سألها لم يعن عليها، ومن جاءته من غير استشراف نفس، ما تطلع، ما تمناها، ما تسبب لها، أعين عليها، سواء مسؤولية دنيا أو عليا. حتى في أهلك وفي ولدك، ترى ما جعل الله المسؤولية لك والتقدير والإجلال لك إلا لتؤدي حقها، ما هي بتبختر وتعالي. الله يكفينا وإياكم الشرور، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.